الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الإيلاء. فصل في الإيلاء: إذا آل الشخص ألا يطأ زوجته، إذا آل يعني إذا حلف، ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مولي. هذا فصل الإيلاء، وهو في اللغة الحلف، وفي الشرع الحلف عن الامتناع عن وطئ الزوجة مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، وكان طلاقا في الجاهلية، كان يعد في الجاهلية طلاق يا جماعة، فغير الشارع حكمه. والأصل فيه من قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال أنس: آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهر، وكانت انفكت رجله الشريف، فأقام في مشربة له 29 يوما، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا، فقال: الشهر 29 يوما. رواه البخاري. وهذا يختص الحلف، وهل يختص الحلف بالله أم لا؟ وهل يختص الحلف بالله تعالى أم لا؟ يعني لازم لما يحلف في الإيلاء أن يحلف بالله، ولا أن يقول لها: آليتك كذا، أو لن آتيك لمدة كذا، يكفي ذلك؟ قولان: الجديد الأظهر أنه لا يختص بالحلف بالله، كما هو ظاهر إطلاق الشيخ لإطلاق الآية، ظاهر كلام الشيخ صاحب المصنف، يعني المصنف أطلق ذلك، كما هو ظاهر إطلاق الشيء لإطلاق الآية. فعلى هذا لو قال: إن وطأتك فعلي صوم أو صلاة أو حج، أو فعبدي حر، أو إن وطأتك فأنت طالق، أو فضرتك طالق، ونحو ذلك، كان موليا. وهذا شرط عقابه بهذه الالتزامات، وأن يلزمه شيء، يعني يلزم شيء: إن أتيتك، إن وطأتك فأنت كذا، يبقى إن فعل أصبح لزما عليه شيء معين. مواليا جاي من الإيلاء، أي أصبح صاحب إيلاء. ثم شرط عقابه بهذه الالتزامات أن يلزمه أو عليه شيء إن وطأ بعد 4 أشهر. ولو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزته 4 أشهر يا جماعة لم ينعقد. فلو قال: إن وطأتك فعلي أن أصلي هذا الشهر، أو علي أن أصومه، أو أن أصوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مجاوزة 4 شهور يا جماعة من حين اليمين، لم ينعقد الإيلاء. يعني أنت بتقول مثلا: لو أنا وطأتك خلاص، يبقى علي أصوم الشهر ده، هل يعد هذا إيلاء؟ لا، لأن الإيلاء مدته كام؟ أربع شهور. يبقى لو كان قال إن وطأتك فعلي شهر قبل، يعني إن ظل خلال فترة الإلاء دي لم يأتي لها خلاص، لم يأتيها خلاص. إنما لو قطعها بجماع أو غيره يبقى عليه إيه؟ عليه الكفارة اللي احنا قلنا عليه. إن وطأتك خلال شهر فعلي مثلا صيام شهر، فإن ظل بعيدا عنها لمدة شهر خلاص، وإن فعل يبقى من ساعة ما يوقع هذا الأمر على شهر. طيب نعم، له حد أقصى أربع شهور. نعم لا ينعقد، لا ينعقد خالص، لأن أنت أصلا يعني أمر غير قابل للتطبيق. قال لها إن وطأتك خلال مثلا الفترة، أو إن وطأتك طبعا أقصى مدة محددة شرعا لي أربع شهور، إن وطأتك فعليها أن أصوم الشهر الجاي. طب إزاي وأنت تتحلل من يمينك إذا خرج الأربع شهور؟ يبقى الشهر الجاي لدخل في الإيه؟ في الأربع شهور. إنما لو وقع في ذلك وطأها خلاص. نعم، قال النبي مدة كام؟ شهر كده، يعني ممكن يحددها بمدة أقل، ولكن أقصاها كما ورد في الآية كام؟ أربع شهور. بأربع شهور إما أن يأتيها وإما أن يطلقها. ما هو قال إن آليت إن وطأتك فأنت كذا خلاص، يبقى هذا يرد إلى أبعد الأجل أربع شهور. لو أمسك الأربع شهور خلاص معلوش شيء، إن فعل خلالها يبقى ماشي يا جماعة. طيب احنا قلنا ايه؟ وإن وطأها آخر خط، ولو قال إن وطأتك فعلي أن أطلقك فليس بمول، إن وطأتك فعلي أن أطلقك فليس بمول، لأنه لا يلزمه بالوطء شيء والله أعلم. خلي بالك الصيغة، لو قال إن وطأتك فأنت طالق يختلف إن وطأتك فعلي أن أطلقك. زي ما واحد بيقول لك بكرة بقى طلقك، وجاء بكرة وما طلقش، يقع الطلاق؟ لا، ده خبر وعد بالطلاق يصدق أو يكذب، مش كده؟ أو يكذب. إنما الطلاق يقع بصيغ الجزم، أنت كذا. ويؤجل لها إن سألت ذلك أربعة أشهر، ويؤجل لها إن سألت ذلك أربعة أشهر، ثم يخير بين التكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه القاضي. إذا صح الإيلاء ضربت له المدة، وهي قد ايه بنص القرآن؟ أربع شهور، سواء كان حرين أو رقيقين أو أحدهما حر والآخر عبد، لظاهر الآية لأنها لم تحدد، لأنها مدة شرعت لأمر جبلي وهي قلة الصبر عن الزوج. الزوجة في أقصى مدة ليها دي، فلم تختلف بالرق والحرية كمدة العنة، يعني الراجل الذي ليس له في النساء إن رفع الأمر إلى القاضي هيحدد مدة، إن أتاها خلاص، إن لم يستطع تطلق للضرر. فدي غير دي. وسن الحيض من امرأة لأخرى، إنما هنا أمر محدد شرعا، وليس المراد بضرب المدة أن تفتقر إلى من يضربها كالعنة كما قلنا القاضي هو اللي حدد، بل المراد أن يمهل 4 أشهر من غير حاكم، لأنها ثابتة بالنص والإجماع. نعم، إن كان المولى عنها المولى عنها رجعية فالمدة تضرب من الرجعة، يعني لو كان طلقها طلق رجعي ثم أعادها وآل عليها يبقى المدة تتحسب من مدة الإيه؟ من ساعة ما رجعت ليه. وهذا الأجل هو حق للزوج كالأجل في حق المديون، فإذا انقضت المدة والزوج حاضر وطالبت المرأة بالفيئة، ولا مانع من الفيئة، يعني يا جماعة الجماع حقها بقى، وتم به من فاء إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع، فإن جامع وأدنى الجماع أن يغيب لي يا جماعة الحشف في الفرج فقد أعطاها حقها، لأن سائر الأحكام تتعلق بالحشفة، ولا فرق في ذلك بين السيد والبكر، ولكن من شرط البكر إذهاب العذرة نص عليه الشافعي، لأن الالتقاء لا يكون غالبا إلا به، الالتقاء الزوجين لا يكون إلا بفضل إيه؟ البكارة جماعة. ثم لا فرق أن يطأها في حالة يباح له الوطء أم لا مع قيام الزوجية، ولا فرق بين أن يكون اختيارا أو إكراها على الصحيح، ويحصل الجماع وتحصل الفيئة ويرتفع الإيلاء لو وطأها وهو مجنون. ده المعنى، وقع في الحرام ولكنه قد أتاه، ولو وطأها وهو مجنون فالنص حصول الإيه؟ الجماع والفيئة، لأن وطأه كوطأ العاقل في التحليل وتقرير المهر وسائر الأحكام، وفي وجه لا تحصل فيطالب عقد إفاقته أن يفعل، يعني الأصل أن يأتيه 4 شهور ويؤمر أن يأتيها، تطالبه بحقها ويكون بتغييف الحشرة. الشافعي بالنسبة للمرأة البكر بإزالة الإيه؟ البكارة بتاعتها أو العذرية بتاعتها، يأتيها سواء كان في حل أو في حرمة، لو كان في حرمة وقع في الحرام ولكنه آتاها بذلك. واعلم أن الصحيح أنه إذا وطئ وهو مكره أو مجنون لا تنحل اليمين، لا ينحل اليمين، وإن حصلت الفيء، لأنه ذاهب العقل يا جماعة، ذاهب العقل، اليمين إنما يقع بالإيه؟ بالعقل، لأن دي كلها معاملات العقود تحتاج إلى عقل، وبطل حقها في المطالبة. فإن وطأها سواء كان في المدة أو بعدها سواء كان بين التضييق عليه يعني الاعتداء أو قبل التضييق يعني قبل مدة صغيرة أو كبيرة، فإن كانت اليمين بالله لزمه كفارة على الأظهر للأخبار الدالة والآية. قيل ولا كفارة، وهو قول ضعيف، تدل بقول الله تعالى فإن فاءوا، فلا تعارض بين هذه وبين الآيات العامة الدالة على كفارة اليمين. أصل يجوز جواز المجنون لما يتجوز تجري عليه أحكام الجواز، من ذلك الإيلاء والطلاق، طلاق بالولي طبعا، ولكن إن جامعها فاستحقت المهر إلى غير ذلك، فأدخلوا معها. وأجاب القائلون بالأظهر بأن المغفرة والرحمة، طبعا احنا قلنا واعلم أن الصحيح والمجنون إن وافق لا ينحل اليمين، وإن حصلت الفيء وبطل حقها في المطالبة، فإن وطأها في المدة أو بعدها سواء كان بين بعد التضييق أو قبله، فإذا كان اليمين بالله فالأظهر إيه؟ الكفار. هو بيصنف على دي أو بيفرع على دي. وأجاب القائلون بالأظهر بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إلى ما يعصى به، والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليه، مندوب إليها، فإن لم يفي طولب بالطلاق، يعني لو لم يأتيها بعد انقضاء الأربع شهور يبقى عليه أنه يطلق، لما روى سهل ابن أبي صالح عن أبيه سألت 12 نفسا من الصحابة عن الرجل يولي، نعم يولي مشكلة عندك، يولي من الموالاة ومن الإيلاء، فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى تمضي عليه 4 أشهر فيوقف، فإن فاء يعني رجع وآتاها، وإلا طلق، فإن لم يطلق فقولان يجبر عليه بالحبس والتضييق بما يليق بحاله ليفيء أو يطلق، ولا يطلق الحاكم، ده القول الأولاني لقول الله تعالى وإن عزم الطلاق بإضافة ذلك إلى الأزواج. لأنه مخير بين شيئين الفيئة أو الطلاق، فإن امتنع لم يقم القاضي مقامه أي في التطليق، كمن أسلم على أكثر من 4 نسوة، يبقى هو صاحب القرار يختار 4 ويطلق الباقي. القول الثاني يطلق القاضي عليه وهو الأصح، لأنه حق لمعين، حق للغير يا جماعة، تدخله النيابة فينوب عنه الحاكم كالدين، ويفارق اختيار 4، ولا يختلف عن القياس اللي انت قلت عليه، هم آسوا على من أسلم على 4 لك، فعايز يقول لنا هذا قياس مع الفارق، والقاضي هو الذي يطلق وهو الأصح، لأن دي حقوق تتعلق بالغير. نعم طلاق بائن، إن وافقت على الرجعة منه، لأنه لم يتعين حق واحدة منهن، ده بيتكلم عن القياس الذي أبطله. وإذا طلق القاضي إنما يطلق واحدة طلقة رجعية، فلو طلق الحاكم ثم بان أن الزوج وافئ قبل الطلاق لم يقع، أي لم يقع الطلاق، وكذا لو بان أنه طلق قبل الطلاق لم يقع طلاق الحاكم، ولو وقع طلاق الحاكم أولا وقع على الأصح وقيل إن جهل الزوج طلاق الحاكم لم يقع. العبرة يا جماعة بعد ما الحاكم حيطلق ويكتشف إن الزوج أذى امرأته يبقى الطلاق ده باطل. لو مثلا قبل أن يعلم الزوج أن الحاكم قد طلق فأتاها يبقى برضو لا يقع هذا الطلاق. لا ينفسخ تلقائي، يبقى يخير بين أن يأتيها وبين أن يطلق. والقولين عندنا الوجهين عندنا يضيق عليه ولو بالحبس حتى يطلق. القول الثاني أن القاضي هو الذي يطلق وهو الأصح. وقوله قوله يعني يؤجل لها إن سألت ذلك أربعة أشهر. قوله إن سألت يؤخذ منه أنها إن لم تسأل ولم تطالب الزوج بشيء وهو كذلك كالمديون لا يطلب بشيء ما لم يطلبه رب المال يعني، ثم إذا لم تسأل لا يسقط حقها بالتأخير حتى لو تركت حقها ورضيت به ثم بدا لها فلها العود إلى المطالبة. فهي مثلها ثلاث أربع شهور لقيت نفسها مش أدرى، يبقى في الحالة دي مش يقول لها حقك صغير، لا لم يسقط، لأن الضرر ماله موجود ومتجدد وتختص المطالبة بالزوج. فليس لولي المراهقة والمجنونة المطالبة. نعم يحسن من الحاكم أن يقول له اتق الله بالفيئة أو الطلاق، وإنما يضيق عليه إذا بلغ أو أفاق أو طلب. وكذا ليس للسيد المطالبة، لأن الاستمتاع حق الإيه؟ الأمة، ما حدش يطلب عن التاني. ثم يخير بين التكفير لأنه يمين والطلاق، يفيد شيئين: أحدهما أن المطالبة تكون بالفيء وهو الوقت أو الطلاق، وليس لها أن توجه الطلب نحو أحدهما، بل يجب أن تكون المطالبة مترددة بين الأمرين، الوقت هي الطلاق، ما ينفعش أقول طلقني أو ما ينفعش أقول ائتني، لازم بالاثنين مع بعض. وهو كذلك جزم به الرافعي والنووي. والشيء الثاني أنه إذا رغب في الفيئة فلا يطأ حتى يكفر، إذ الوقت قبل التكفير لا يجوز، فعبر بالتكفير ليفيد ذلك. يعني لازم الأول يكفر وبعدين يطأ. هي بالخيار؟ لا لا، هو اللي اتكلم قال لها آليت أو لا أتيك، إنما تركها من غير إلاء هي بالخيار. إن أرادت أن تطلق للضرر ماشي لا حرج، إن أرادت أن تحتسب وتصبر لا حرج. والأمر ده وارد يا جماعة، يعني اتصلت بنا امرأة منذ فترة تزوجت من رجل ليس له في هذا الأمر وصبر وذاقت به وطالبته أن يأتيه، ولكن الرجل لا يقوى وإن فعل مرة في شهر أو في شهرين فهذا يعني الأمر، وهي صغيرة متضررة وجاءت تسأل، يعني هي اتصلت الحين لتسأل، فقلنا لها يا سالما أن هناك ضرر طلب طلاق لا حرج. إيه الحرج في كده؟ ما هي إما أن تقع في المحرم، لأن حتى لو قويت واحتملت فإن الأمر ربما يزيد عليها فتخطئ، يبقى الأولى لها أن تطلق وأن تتزوج من غير لا حرج. مش إن صبرت خلاص. نعم طلاق ضرر، ضرر غير الكلة. نعم عليه كفارة ويكون يعني وقع في في نفسه. نعم لا يعد إلاء، المولى إلاء حلف انه حلف خلاص، ولكن امتنع عليها ايضا ياخذ بعض الاحكام. قال والله لا اجامعك، ثم اعاد ذلك مرتين فصاعدا، لا لن اجامعك، لن اجامعك. وقال اردت التاكيد، اردت التاكيد قبل، كان يمينا واحدا سواء طال الفصل ام لا، سواء اتحد المجلس او تعدد المجلس على الصحيح. وان قال اردت الاستئناف يبقى تعددت الايه، تعدد اليمين. وان اطلق، اطلق يعني قررها، نعم قبل، قبل وكان يمينا واحدا. طيب اما اذا اراد الاستئناف يبقى تعددت الايمنات. وان اطلق قال والله لا آتيك، والله لا آتيك، فقلنا له أردت التأكيد أم أردت الاستئناف؟ قال لا أعلم، أطلق من غير بينة. قال المتولي إن اتحد المجلس فالأظهر الحمل على التأكيد، وإن تعدد فيحمل على الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس. نعم هو أصل المشكلة إيه؟ الاستئناف يعني التكرار، يعني أراد مرة ومرة ومرة، إنما التأكيد أراد أن يؤكد الأولى، يعني بيسمعها بيفكرها إن أنا فعلت كذا مرة واحدة، فهي واحدة متكررة تحسب واحدة. أما الاستئناف يعني استئناف خلاص أو إنشاء جديد، فده يبقى يفيد الاستعداد إنه عدي ذكر مرة وثانية وثالثة على وجه إنشاء الإيه، عدد من المرات. أيوة كده يكفر عن كذا منه. زي ما يقول لها أنت طالب، أنت طالب، أنت طالب، ماذا تقصد؟ قال أقصد التأكيد كده على المرة، هذه واحدة. أقصد الاستئناف يعني يقصد طلقة واثنين وثلاثة واربعة، تحسب أربعة وهكذا. طيب المتولي الحقيقة بيقول لو لم يعرف أطلق وخلاص، فكانوا في مجلس واحد يبقى للتأكيد، في مجالس متعددة يبقى هنقول للاستئناف. لأن دوت متردد بين الاثنين فألحق كل واحدة بإيه، بأشبهها. ففي المجلس الواحد قال هو تأكيد، في المجالس المتعددة قال هو استئناف. فإن لم يحكم بالتعدد لم يجب بالوطئ إلا كم كفارة؟ واحد. وإن حكمنا بالاستئناف يعني بالتعدد تخلص من اليمين بوطئة واحدة وتعددت إليها الكفارة. وفي تعدد الكفارات قولان، الأظهر عند الجمهور أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، وقيل تتعدد بتعدد الأيمان. مسألة دي عاملة زي إيه؟ وده قول عند الجماعة الحنفية. لو واحد راجل في حياته قعد يقول والله لا أفعل كذا ولا يفعل، كم مرة قال معرفش، فقالوا إن دية إنما تخرج على إذا تعددت أسباب الحدث يوجب كم وضوء يا جماعة؟ وضوء واحد. وعلى ذلك فعليه كفارة واحد. فبدأ لها والله لن آتيك، والله لن آتيك، والله والله لن آتيك ثلاث مرات، خمس ثلاثة. فعلى القول الأظهر يبقى عليه كم كفارة؟ واحد. لأني تعددت الأيمانات على شيء إيه؟ فأوجبت خدت بالك شيئا واحد قياس على الإيه؟ على الحد. قول الثاني إني على كل واحدة إيه؟ كفارة، على كل واحدة منهم كفارة. قول الزوج صاحب اليمين، مش قولها خاص بالحيض، خاص بالوضع، الحاجات الخاصة بيها، لما الحاجات اللي ينشئها الزوج القول قول. يبقى احنا واقفين عند باب الجهاد. نعم طبعا. لا الاصحاب الحياة بكرة استأذنكم يا جماعة، عندي الحياة مشوار كده هعمله، فمش هينفع اجيب اجازة رسمية يا عمي. نعم أراد الله لنا خير.